بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال محمد رحمه الله في كتاب أصول السنة: باب في الإيمان بسؤال الملكين. قال محمد: أهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تدفن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف شاء الله، وتصدقون بذلك بلا شيء. قال الله عز وجل: ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وحدثني أبي عن سعيد العناقي عن عبد الملك عن عبد العزيز الرويسي عن محمد بن عمير عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما فتنة القبر بي، فإذا سئلتم عني فلا تشكوا. قالت: فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع وأنا امرأة ضعيفة؟ قال: يثبت الله الذين آمنوا. الآية. قال الطحاوي رحمه الله، قال المعلق حفظه الله، قال الطحاوي رحمه الله: قال: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح للأقل الطحاوية: وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب احتفاظ ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكون لا عهد له به لهذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول. انتهى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما ثبت عن السنة والجماعة الإيمان الذي لا شك فيه بسؤال الملكين لمن فارق الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، سواء من دفن منهم في القبور أو من أكلته السباع والطيور أو في أي مكان من الأرض هلك، وعلى أي حال هلك، فإن الله فاعله، وقد وكل بذلك ملكين أحدهما منكر والآخر نكير. وسؤالهما للمكلف عن ثلاثة أصول: عن الرب وعن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. ويسأل المكلف: يعيد الله إليه روحه وحياته البرزخية فيسمع ويجيب. أما المؤمن فإن الله عز وجل يلهمه الصدق، فإذا سئل عن ربه ودينه ونبيه قال: الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، يا أنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه. فيقال له: نعم، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. ويفتح له في قبره مقت البصر، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقول: ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي. فهو في نعيم بره، ويكون صدره روضا من رياض الجنة عليه، ويكون في نعيم. والنعيم في الحياة البرزخية على الروح أكمل وللبدن نصيبه، مهما كان البدن ولو كان فراقا له نصيبه من النعيم، ولكن النعيم بالروح أكمل في الحياة البرزخية. وهكذا العذاب لأهل الإجرام، العذاب على الروح أكمل والبدن يأخذ نصيبه من العذاب. فإذا جاء يوم القيامة يكون العذاب على الروح والجسد على الوصف الذي أخبرنا الله عز وجل به عن حال من حال المعذبين، والنعيم يكون كذلك بالروح والجسد نعيما مكتملا دائما وابدا. والذي يلهم الحجة هو المؤمن الذي عرف ربه وعرف دينه وعرف نبيه عليه الصلاة والسلام وعمل بمعرفته، عرف ربه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ووحده أي أخرجه بكل عبادة مادية أو بدنية وتوجه إليه في كل شأن من شؤونه، ودام على ذلك حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، وعرف دين الإسلام أي ما أوجب الله عليه معرفته، ما أوجب الله على المكلف معرفته فلا يجوز له أن يقصر فيه. وأهم أمور الدين التي يجب العناية بها توحيد الله بجميع أنواعه، بجميع أنواع التوحيد، توحيده في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، وتقدير الله حق قدره بحيث يستحي من الله أن يقصده حيث أمره أو يراه حيث حرم عليه ونهاه. ثم الفرائض المفروضة كذلك ما يضاف في التوحيد حتى يجتنب، وهو الشرك بجميع أنواعه وكافة صوره، لأنه لا يجتنب الشرع إلا من عرفه، والمعرفة يجب أن تكون مبنية على أدلة الكتاب والسنة لا على سبيل التقليد الذي لا ينفع صاحبه في الأصول. وهكذا من فروض العلم الفرائض المفروضة كأركان الإسلام وأركان الإيمان وركن الإحسان ومعالم الحلال والحرام التي لا بد من معرفتها، وهي المعلومة من دين الإسلام بالضرورة. هذه الأصول لا تقليل فيها، بل يجب على كل مكلف من دخول الأمة وعبادها أن يتعلمها من الكتاب والسنة وعلى أيدي من أعطاهم الله عز وجل نصيبا من العلم وحقا وافرا منه. فإنما العلم بالتعلم، ولا ينزل على القلوب خيوطات، ولا يأتي بالتقليد لتقليد الناس. وكذلك يلهم الحج من عرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأنه يسأل عنه، وجاء في جواب المؤمن أنه يقول جاءنا بالبينات والهدى فصدقناه واتبعناه، ولا يمكن أن يجيبهما إلا من علم أن محمدا جاء بالبينات والهدى، جاء بالأمر بالتوحيد وجاء بالنهي عن الشرك فالتوحيد أعظم الفرائض والشرك أعظم الذنوب. وجاءنا ببيان الفرائض المفروضة والواجبات والمحرمات من اجتنبها، وجاءنا بذكر الفضائل والرغائب التي يرفع الله بها العباد درجات ويضاعف لهم بها الحسنات ويحط عنهم بها الخطيئات. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكل ذلك واعظم من ذلك. وعلى الخضوم جاءنا بكتاب الله من فاتحته الى خاتمته، وقد نعته الله عز وجل بانه تنزيل من حكيم حميد، وانه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن هنا وجب على كل مكلف ان يتعلم هذه الاصول الثلاثه. الاصل الاول معرفه الله عز وجل، والاصل الثاني معرفه دين الاسلام بادلته، والاصل الثالث معرفه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعرفه ما جاء به جمله وتفصيلا. الذي جرى الى هذا الحديث ان الملكين منكر ونكير يسالان عن الرب وعن الدين وعن الرسول، وان المؤمن يلهم الحجه لانه تعلمها وعمل بها في حياه الاخره، وان الكافر والمنافق والمرتاب والمجرم المعرض لا يلهم الحجه لانه لم يتعلمها ولم يعمل بها ولم يجري عن معاني، وكانه انما خلق بشهوات نفسه على اختلاف انواعها. اذا جاء في وقت الجواب المرتاب انه يقول ها ها لا ادري، عندما يساله الملكان عن الرب والدين وعن الدين وعن الرسول يقول ها ها لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويقال له لا بريت ولا سليت. ثم يضرب جبر جبل من حديد لو ضرب بها الجبل فصار سراقا. اذا من معتقد اهل السنه والجماعه الايمان بسؤال منكر ونكير لكل مكلف، سواء دخل في باطن الارض او على وجه الارض او اخذته السباع او سرق فدري في البر والبحر، فان الله قادر ان يجمعه، ولا بد من سؤاله في الحياه البرزخيه كما اخبرنا الله عز وجل ورسوله عليه الصلاه والسلام، ولا يجوز ان يستبعد العاقل شيئا من ذلك ابدا، لان الله على كل شيء قادر، قادر على انصاف كل شيء. وقد نص الله عز وجل علينا شيئا من ذلك في مقاله اهل الاجرام لما تشهد عليهم جلودهم، وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا انصفنا الله الذي انصفت كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه تحشرون. وهذه الايه الكريمه يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال جمهور المفكرين نزلت في معين الخبر وعذابه، فالثبات لأهل الإيمان ولهم النعيم، والخيبة وعدم الثبات لأهل الكفر والنفاق والإجرام كما جاء ذلك موضحا في الأحاديث في المسند والسنن وغيرهما.